ما حكم الثاني بيوم الميلاد؟ طبعا هذا تشبه بغير المسلمين، احنا ما عندنا عيد ميلاد، نحن المسلمين ما عندنا عيد ميلاد، وهم يعملونه ويعملون ايضا على تاريخهم هذا الشمسي.